تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا الزواج الميمون المبارك إن شاء الله تعالى. والحقيقة لي كلمتين أو كلمة تدور على محورين، حتى يعني أترك المجال لمشايخنا الفضلاء يشرحوننا بما يعني ينبغي في مثل هذه المناسبات. الكلمة الأولى والمحور الأول هو أنه لا يجوز التفريق بين أحكام الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لما عذب اليهود أخذهم بعدة مؤاخذات، منها قوله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الواقع أن الأمة المسلمة فيها تكذيب لأحكام الإسلام في الجملة، وأقول في الجملة وأضع تحتها عدة نقاط. ليه؟ لأن هي لا تكذب بالإسلام كله جملة وتفصيلا، إنما تجد بعض الناس يكفرون بحكم ما، والبعض الآخر يرفضون حكما آخر، والبعض الثالث يرفضون حكما آخر، فتجد المحصلة الإجمالية إن أحكام الإسلام مرفوضة في الجملة. منها تعدد الزوجات، والحقيقة أنا تكلمت قبل ذلك في تعدد الزوجات بكلام مجمل، ولا أستطيع بطبيعة الحال أن أتناوله أيضا إلا بكلام مجمل في مثل هذا الوقت الضيق. الله تبارك وتعالى لما شرع تعدد الزوجات ما جعل له سببا أبدا، إنما قال تعالى: فانكحوا ما طاب، طاب دي تساوي ما لذ، فالمسألة غير مسببة. لكن احنا مشدودين من سنوات طويلة نحو التغريب حتى ننسلخ من ديننا، من اكثر من 150 عاما تقريبا، والعداء السافر لتعدد الزوجات قائم على قدم وساق، مع ان تعدد الخليلات العشيقات جائز في عرفهم، حتى صرحت بعض قياداتهم بجواز تبادل الخيانة، واعبرت عنها في الاربعينيات تعبير سافر جدا وسافر اوسط، لما قال يعني الرجل اذا خان المرأة بالمرأة ان تكون الرجل ست من كان يحتسي في الجنة كبر، يعني اذا كان هو يحب يشرب شاي وانا اكره الشاي فليه ان اشرب كبر. فالمسألة وصلت الى هذا الدرج، تشكيل المحاضرات المجني عليه دائما كل شيء، رسائل الغرام في تشكيل المحاضرات، عند كثير من الاسر عيب الولد ما يحبش وما يبقالوش صديق، ده يدل على انه قفص او فلاح، انما هو لو دخل وكان له اكثر من تجربة، حتى لما يذهب الطبيب النفساني معقد يقول ما حبيتش قبل كده، طب ما حاولتش، طب حب، يعني حتى في العلاج النفساني تعدد المعشوقات وتعدد الخليلات جائز في عرفين، انما تعدد الزوجات جريمة، مشكلة كبيرة جدا. حتى صار الرجل عندما يعدد يتوارى خجلا كان مرتكب لفضيحة، مع ان نحن نعلم ان الاحصائيات الرسمية في المجتمعات المسلمة، وانا لا يهمني الا المجتمعات المسلمة في هذا الحال، تقول عدد النساء اكثر من عدد الرجال. في هذه المحصلة بالذات عدد النساء اكثر من عدد الرجال. طيب المرأة لما نتكلم عن ان الزواج الثالث ايذاء للمرأة الاولى، طيب اقول المرأة التي تململت او المرأة التي طلقت اليس لها حق الحياة ايضا؟ يعني هي بمجرد انها تململت او طلقت وزيح عنها اسم الانثى، يعني ده من الجنس ليس من الجنس الذي يتناوله الدعوة لتحرير المرأة في مصر. اي امرأة، وانا قلت هذا الكلام قبل ذلك، اي امرأة الان هي مطلقة او هي عمل لو لم يطلقها زوجها او لو لم تترمل واراد زوجها ان يتزوج عليها كانت تأبى. تأبى علي ان يفعل ذلك. الله عز وجل الحكيم الخبير هو الذي شرع هذا الامر. ما قرب اي ما لد مثلا ليس لها سبب حتى يقال ليه معك اولاد ومعك زوجه طيبه ومستريح لماذا تتزوج؟ هذا السؤال انما جعل عقبه واصاب حتى وصار في عرف المجتمعات الان ان التعدد لابد ان يكون مستمرا. وبعض الناس الذين ظاهرهم الالتزام يكفرون بهذا الحكم، وبعضهم ينكرونه بشد الانكار، انكار شخصي بحت. احنا بنحكم انفسنا بكتاب الله عز وجل. تفريج الكربات مسألة مهمة جدا. هناك رجال عندهم القدرة، والمسألة منوطة بالاستطاعة الوزنية معروف. ومنوطة بالباح. والاستطاعة الجسدية أيضا. في رجال عندهم القدرة، لكن ضغط المجتمع المخالف جعلهم يجبنون. وهذا المجتمع المخالف إعلامه بالكامل تمثيليات ومسلسلات وأفلام وقصص، كله بيرمي في اتجاه واحد سافر ضد هذا الحكم. بعدين وهي قاعدة جاء مجموعة من النساء يعزوها، خلاص هي المرحوم خلاص دفن وهم قاعدوا يعزوها ومعلش كده. سكتت المرأة، وجدت واحدة قاعدة برضه لكن بتعاد بحرقة شديد. طيب دي بتعاد بحرقة ليه؟ فقامت تلطفها ومعلش تصدق أنا زوجته مش عارف ايه، قالت نص المرحوم ده جوزي وساب العيال. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ بعد ما كان المرحوم بقى الملعون وكله اسم مفعول وخلصت القصة. طب الرجل ده تزوج من ورا زوجته. لماذا تزوج من ورا زوجته؟ ليه؟ لأن الزوجة تأبى وضغط المجتمع المخالف جعله يرتكب مثل هذا الأمر. فلذلك يا جماعة احنا بنقول من علامات الشر التفريق بين أحكام الله عز وجل وتعطيل بعضها بالهوى. هذا الأمر الأول، وإخواننا المشايخ يفيضوا فيه أكثر مني وأفضل. النقطة الثانية التي أريد أن أتكلم عنها وهي تجربتي أنا الشخصية في هذا الأمر، وإنما أضع تجربتي هذه الشخصية نصيحة لمن يريد هذا الأمر. فقد جعل الله تبارك وتعالى لي في بعض القلوب مكانة ما بلغتها لا بعلمي ولا بعملي، هي من الله عز وجل وتستحق الشكر ونحن لا نؤدي الشكر. أسأل الله أن يعافينا جميعا. فبعض الناس، وأنا ما فعلت هذا الأمر إلا لأجل هذه المسألة التي سأتكلم عنها والأعمال والنيات، ما فعلت هذا الأمر إلا قدوة ومعول أضرب به في هذا الصنم أيضا مع الذين ضربوا قبل ذلك. ما لي ما أقرب شخص في هذه المسألة إلا القدوة والأسوة. وإن في بعض الناس من خلال المشاكل الكثيرة التي دخلت فيها، الزوجات كانوا يقولون إن فلان مثلا لماذا لم يعدد وهو قادر على أن يعدد، وجعلوا هذا آخر سبب يمكن أن يسمح للرجل أنه يتزوج إذا فعل فلان مثلا. إنما فعلت هذا الأمر لأن عندي بتصب بمشاكل كثيرة جدا، منها مشاكل الأرامل المطلقات. أخوات مسلمات فاضلات مات زوجهن أو طلقن بغير جريرة إلا الالتزام مثلا، بعض النساء لما بتقول مثلا رشح لي زوج فكان في اخ طيب رشحه، وبعضهن وصل به الامر الى درجة انها تقول مثلا لا اريد ان يقسم لي، انما اريد انه يرعاني اكل واشرب وان هو يرعى اولادي. وهناك اشياء اخرى كثيرة لا استطيع ذكرها، يعني فيها يعني نزول شديد. فعندما انظر انا الى هؤلاء النساء، لو كان الامر بيدي انا كنت زودت كل الارام المطلقات في البلد، لكن ليس الامر بيدي ولا استطيع. لكن المشاكل فعلا دامية، ما يحس بها الا من عالجها، وانا واحد ممن عالج هذه المشاكل وما زال يعالج هذه المشاكل. عندي تراكمت اكثر من 23 حالة، كل الزوجات على استعداد يسمحن لازواجهن بالتعدد اذا انا عددت. وهي المسألة وصلت هكذا بقى لها سنتين، وأنا أخذ قراري أقدم رجلا وأخر أخرى، حتى شرح الله عز وجل صدري إلى فعل هذا الأمر ففتحت أهلي فيه. وأنا أريد أن أنا أذكر أيضا وأقول، بعض الإخوة أو بعض المسلمين مبتوت الصلة بتعليم أهله دين الله عز وجل، لا يعلمهم ولا يزكيهم ولا يعني يرفع مستواهم الإيماني إطلاقا، وإذا أراد شيئا عايز يأخذ لي ذراع. لا، بحمد الله عز وجل منذ عقلت أنه لا يجوز مخالفة الله عز وجل في أوامره ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في أوامره، وأنا أحاول جاهدا أن أكون في حيز العبودية. لما تزوج اتفقت مع أهلي ان احنا نجعل قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اتفقت ان هذه الايه هي عنوان البيت، ولا يحفظ علي عند اهلي اي مخالفه بحمد الله على مدار 10 سنوات لهذه الايه. وكنت حريص جدا الا اخالف، وكثيرا ما كنت اقول كلمه سفيان الثوري رحمه الله، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. النص مقدم في كل شيء. فلذلك ثمرت 10 سنوات تعليم ورفع لمستواها الإيماني. نقول هذا الكلام حتى يتفطن بعض إخواننا للتقصير الذي وقع فيه في البيوت، ما لهم أي علاقة، لا يعلمون المرأة ولا يزكونها، وبعدين يريد مثلا ان يفعل امر كهذا. الامر شديد جدا على النساء، شديد على النساء للغاية مهما بلغت درجاته الايمانية، امر شديد. لكن الايمان يعني له مفعول السحر. لما رجل يتكلم من موقع الايمان، امرأة تتكلم من موقع الايمان، لامرأة تتكلم من موقع انها امرأة، تجد البول شاسعا جدا بينهما. حتى ان بعض النساء بمثل ممكن يتصلوا له مجنونة، هذا جنون. المرأة اللي تدخل لامرأة أخرى عليها دي مجنونة رسم. ليه؟ هذه تكلمها من منطق أنها امرأة، والأخرى تكلمها من منطق أنها مؤمنة. لذلك هناك فرق شاسع جدا. فلما عزمت على هذا الأمر واستخرت وشرح الله عز وجل صدري، استخرت 6 أشهر أو تزيد حتى شرح الله عز وجل صدر لهذا الأمر، ورأيت علامات تيسير حقيقية، فتحت أهلي قلت والله الوضع كذا وكذا وكذا، وأنا بغيتي من الأمر كذا وكذا، وهي ما عهدت علي كذب قط، فقالت إني أستخير. وقالت أستخير وذكرتني بما فعلته زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما راح لما ذهب إليها أحد الصحابة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها زوجة له، فالسيدة زينب تقول حتى أؤامر ربي. بقى في حد يستخير على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدخل هنا عايز يتجوز تقول له استنى لما استخير؟ مثله يستخار عليه؟ ومع ذلك قالت حتى أؤامر ربي، وقامت في مسجدها وصلت. هي دي تصرف المرأة المؤمنة. لذلك إذا أي امرأة مؤمنة أراد زوجها أن يتزوج عليها، ما تروحش بقى تجيب أهلها وتلطم وتشوق الهدوء، لا، المفروض تقوم تستخير تصلي، وتدعو الله عز وجل ان هذا الامر اذا كان خيرا لها في دينها قبل دنياها ان ربنا يستر الحال لهذا الرجل. اذا كان هذا الامر شر لها في دينها وفي دنياها ان ربنا يصرف هذا الامر عن زوجها. وتصرف المرأة المؤمنة مش تصرف المرأة اللي هي مجردة من الإيمان. فبعد ما حصل استخارة قالت أنا استرحت وأكبرتها جدا لأنها ما كذبت حتى في الاستخارة. كان ممكن تقول أنا قلبي مقبوط مانيش عرفت، لكن قالت أنا استرحت. وهو الإيمان يعمل السحر أكثر من السحر يا جماعة، لكن أنت يجب أن تتعاهد امرأتك من أول دقيقة، تتعاهد امرأتك وإياك أن تخالف، تأمر وتخالف يبقى تفقد القدوة تماما، يبقى لا قيمة لك عند المرأة. فقلت استخيري مرة أخرى، استخارت بحمد الله وقالت استرحت. قلت خلاص انطلقي بشأنك وانتقي. أنا ما انتقيت، هي انتقت وهي خطبت وهي اختارت وأنا عقدت. هذا الذي أنا فعلته، إنما هذا كله مجهودها وهذا كله فعلها. وحتى هي لو كانت رفضت كنت سأحاول مرة أخرى، لأن يا جماعة وأنا أريد أن أنا أؤكد على هذه الجملة القادمة، الرجل العاقل الزواج الثاني داخل في المصلحة والمفسدة، مش حيث معنى الجوز وخلاص. يعني الرجل العاقل لا يهدم بيته المستقل لأجل بيت لا يضمن استقراره. الرجل مستريح مع امرأته وعنده الحمد لله أولاد وعنده بنات ومبسوط زي ما العام بيقول، أراد أن يعدد ناس لا تهدم البيت. لأن أنت النهاردة لما امرأتك تطلق صارت حالة من ضمن الحالات، إيه اللي أنت عملته؟ ما الذي فعلته أنت؟ بالإضافة لأن المرأة القادمة أنت ما تضمن هل هي مستقر معك أم لا. فلذلك ينبغي على الرجل أن يعالج. وأنا في اعتقادي وهذه الكلمة قلتها مرارا ولا زلت أقولها وأعتقدها، ما من امرأة تنشز إلا كان الرجل والسبب، لم يقم بحق القوامة كما ينبغي، لم يقم بحق القوامة على المرأة كما ينبغي. فكل نشوز المرأة في اعتقادي سببه الرجل، إلا حالات نادرة جدا جدا دون أن يسلك هذا الأمر. نحن نحبذه لأن تعدد الزوجات دائر ما بين الوجوب وما بين الاستحباب وما بين الإباحة، هذا في الأمر. وقد تعدد الزوجات يدخل في التحريم ويدخل في الكراهة أيضا، يعني الأحكام الشرعية الخمسة بتكتنف هذا الحكم، لكن إحنا بنتكلم في دائرة الأمر، في دائرة من الوجوب إلى الإباحة. فإذا أراد رجل أن يقدم على هذا الأمر لابد أن يرفع مستوى إيمان زوجته وأن يعلمها. الإخوة الذين لم يتزوجوا حتى الآن عندما يعني يبني يبتدي بهذه الخطوة، لابد أن يتعاهد مستوى زوجته الإيماني. أي طلب بعد كده سواء كان تعدد أو غيره المرأة ستسلم لي لأنها تعلمت. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ويأتي أقوام بعدنا يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. فرق شاسع جدا بين الحالتين. الأول هو مؤمن فجاله أمر لا يدخل تحت عقله ولا يدخل تحت تصوره، حينئذ يقول سمعنا وطعنا، ليه؟ لأن آمن أولا. إنما الإنسان الذي يؤخر الإيمان وبعدين يقرأ القرآن صادفته آية في كتاب الله عز وجل لم يتصورها يكفر بها، ليه؟ للإيمان غير سابق. لذلك إذا أردت أنك أنت تكسب حياتك دنياك وأسعد البيوت بيوت المؤمنين، بيوت خالية من المشاكل تماما إلا المشاكل الطبيعية، أسعد البيوت بيوت المؤمنين. تبدأ الأول في رفع المستوى الإيماني، أي حكم حتى لو الزوجة رفضته كانت ترفضه بقلبها ستسلم لأنه من حكم الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أقول يا جماعة يعني حذاري من الطيش في هذا الأمر. إحنا بندعو المسلمين جميعا إلى أن يعددوا، لأن هذا أمر مستحب أو واجب في هذه الأعصار. وطبعا حال الرجل نفسه هو اللي بيخلي المسألة إما واجبة وإما مستحبة. لكن أردت أن أضع تجربتي في هذا الأمر طولها عشر سنوات. لذلك هذا الأمر ما أخذ أكثر من أسبوع فقط وانتهى، بلا مشاكل. يعني هم متصورين ان المسألة جاي للإذناع والزوجة بقى قاعدة تعيط ليل نهار، ابدا. الحمد لله بيوتنا مستقرة وليس فيها ما يتصوره النساء، ليه؟ لأننا بنيناها على الإيمان وعلى التسليم. انت تنظر في الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله عز وجل الإيمان وعضده بالإقسام به تبارك وتعالى، أن أي رجل لا يحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في أي حكومة أو خصومة أن هذا الرجل ليس بمؤمن. وليس هذا فقط، بل لابد أن ينتفي الحرج من الصدر. وليس هذا فقط، بل لابد أن يرضى. تصور رجل ذهب مع آخر يختصمان خصومة قوية إلى القاضي، كل واحد يقول هذا حقي. المفروض بقى خلق المؤمنين هنا يقول لك إذا حكم عليك ينتفي الحرج من صدرك. ومش كده بس، تقوم تاخد خصمك بالأحضان وتقول له ألف مبارك. طب مين يعملها دي؟ أهنيه إن الحق راح مني وأنا أصلا جاي عشان أخده منه؟ من الذي يفعل هذا؟ من الذي يفعل هذا الأمر؟ لذلك الله عز وجل نفى الإيمان وعملها درجات. لابد من تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لابد من انتفاء الحرج من الصبر، ثم التسليم أي الرضا بالحكم حتى وإن كان عليك. لما تجعل هذا الأمر هو الفاتحة، هو عنوان بيتك، تمضي من الدنيا بسلام. وأنا أعلم يقينا أن الذي ضاعت عليه دنياه راحت عليه آخرته. رجل دائما في كرب، قل لي كيف يصلي، كيف يستجمع قلبه، ما يستطيع. لذلك قال أبو سليمان الداراني: الزوجة الصالحة ليست من الدنيا لأنها تفرغك للآخرة. كل إنسان في نكد مستمر ما يستطيع أن يعبد الله عز وجل. لذلك قوام آخرتك صلاح دنياك، وصلاح دنياك بزوجتك الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وإن شاء الله يعني بعد انتهاء كلمات المشايخ في الوليمة أنها سنة ماضية، فإن شاء الله تأكلوا وبعدين تدعوا للعبد الفقير. والشيخ محمد يعقوب، فضيلة الشيخ محمد يعقوب، يتحفنا بهذا الأمر على أساس أنه هو سباق لمثل هذا الأمر. والشاعر بيقول: وواجب تقليد حبر منهم، فأنا قلدته في هذا الأمر. فهو طبعا لا ينبئك مثل خبير، والشيخ يعني ضريح في هذا الأمر، فهو يعني يتحفنا ببعض الكلام في مثل هذه المناسبة. طبعا الإخوة إن فيه كتاب هنوزعه على الحاضرين، وهو اسمه كتاب الكلمات في محاسن تعدد الزوجات. فبعد إن شاء الله انتهاء المحاضرة في أخ سيكون في على الباب يوزع الكتاب. بس أرجو إن مفيش أخ ياخد نسختين، مفيش أخ ياخد نسختين حتى يعني تكفي النسخ كلها للإخوة. نعم، على من له يعمل هرج، يعمل هرج شديد يعني. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله وبعد. حقيقة لم يدع الشيخ شيئا إلا قاله، ولم يعد هناك مجال الحديث، وخصوصا أنه ذكركم بأن هناك طعاما وكتبا، فأنتم الآن لن تسمعوا ولن تنصتوا هذا. لكن إن كان لابد من كلمة فهي أن نقول إن هذه المسألة إنما أتي المسلمون فيها من خلال وسائل الإعلام أيضا، والغزو الفكري لقلوب المسلمين وعقولهم. فتصوير الحرام حلالا والحرام حلالا والحلال حراما صار هذا من باب التشنيع. ولا شك المسلسل الأخير فيه من هذه الأمثلة ما يندى له الجبين. لكن المقصود ان اقرب كلمة على الالسنة وكما قال الشيخ يعني إيه ولا ينبئك مثل خبير، فقد كنت والحمد لله رب العالمين طليعة القوم في هذه المسألة، يعني مسألة التعدد، واوزيت ما شاء الله ان اوزى، فكانت اقل كلمة تقال حرام عليك. ليه؟ هي زوجتك مع زي ما قال الشيخ معاها عندك اولاد ومطيعة ومش ناقصك حاجة ولا ناقصة حاجة، ليه تتزوج حرام؟ هذه الكلمة كلمة حرام يصدق فيها ولا تكونوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، بالعكس هذا حلال وحلال تماما، بل يصدق عليه أن من يبغض هذا الأمر قد يقع تحت طائل قوله تعالى بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. لا نود أن نقع تحت طائل هذه الآية، ولكن وأهم حاجة اللي يجي بعد ولكن دي، ولكن ينبغي أن نعلم أنه طبعا وخليقة المرأة تكره هذا الأمر، هذا لا ينكر أن المرأة تكره أمر التعدد، هذا أمر في طبعها، تكره أن يشاركها زوجها أن يشاركها في زوجها أحد، ولذلك سميت الزوجة الثانية ضرة تضر بالمرأة، فينبغي أن نرحم أخواتنا أن نرحم زوجاتنا. تجد كثيرا من الإخوة يتكلم في هذه المسألة سنين الطوال ولا يصنع شيئا إلا المشاكل في بيته، ولكن كما فعل شيخنا الشيخ إسحاق لا تتكلم كثيرا، فإن من يتكلم كثيرا لم يصنع شيئا على الإطلاق، لكن لا تتكلم افعل افعل، ولكن هذا يحتاج إلى تمهيد كما ذكر الشيخ. أيها الإخوة، إن كان هناك من كلام فأن نقول أن هذا دين، فإن قبل فعل العين والرأس، وإن رده الغير فلا يلومن إلا نفسه، هذا الأمر لنفسه، وهذا من مدخل عظيم جدا، قاعدة معلومة في الإسلام، أن الإسلام إذا حرم شيئا فتح قبالة هذا المحرم ألف باب من الحلال. اسمع إلى قول الله تعالى وأحل الله الحدا من البيع، بيع مال بمال، أو الصنف الثاني اللي هو ربا الفضل متماثلين بفضل أحدهما على الآخر، أباح في المقابل بيع آلاف الأصناف بل ملايين الأصناف، فسد بابا واحدا من الحرام فتح أمامه ألف باب من الحلال. كذلك الزنا، لما سد الله باب الزنا حرم الزنا فتح قبالته باب الزواج، وباب الزواج أيضا آلاف، أنت تستطيع أن تتزوج ألف امرأة، زوج أربعة ويطلق ويزوج أربعة ويطلق ويزوج أربعة إلى ما لا نهاية لكي تعبد الله. هذا ما أريد أن أصل إليه، أنه إنما شرع هذا الشرع وأمر به من أجل أن تحسن عبادة الله، ولذلك في غير هذا الموضع نقول كثيرا ولا أطيل لأن المشايخ كثر الليلة، أن الزواج عبادة يشترط له كل ما يشترط للعبادة في القبول، فلقبول العبادة كما تعلمون شرطان، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن تتزوج، لماذا تتزوج؟ تلك هي قضية، لماذا تتزوج؟ كثير من الشباب يتزوجون لا يمر يوم إلا ويتزوج، لماذا تتزوج يا أخي؟ اتزوج لأن كل الشباب يتجوز وأنا ما اتجوزت ليه؟ يتزوج لأنه يحب هذه المرأة فيحب أن يختنيها، يتزوج لكي يقضي وطره ويفضي شهوته ويصنع ما بدا له، يتزوج ليرضي أمه، يتزوج يأتي بامرأة تخدم أمه، كل هذه نوايا الشباب. أبدا، المطلوب الإخلاص. لماذا تتزوج؟ لأن الله أمر بذلك. بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال باب الترغيب في الزواج لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول ابن حجر في الشارح ترجمته بالترغيب بأن الآية جاءت بلفظ الأمر وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب، هذا كلام ابن حجر. اذا القضية انت لماذا تتزوج؟ النيات كثيرة كما ذكرت لكم مرة 17 نية. اول نية طلب محبة الله من خلال تنفيذ مراده سبحانه وتعالى. فلا شك ان الله عز وجل مراده الكوني القدري التزويج. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها. فهذا مراده الكوني. من كل شيء زوجين. وايضا مراده الشرع الديني. فقد امر بالزوج. فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. ثانيا طلبوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال واتزوج النساء مستمر طالما تستطيع الباء الى الحد الاعلى اللي هو الاربع. الامر مستمر في حقك يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباء فليتزوج. هو مستمر طالما انك تستطيع الباء وطالما انك لم تبلغ الاربع. فهو مستمر موجه لك. فلذلك نخلب بالزواج محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بالزواج نكمل غض البصر وتحسين الفرج. زيادة المساء في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. زيادة فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أغض للبصر وأحسن للفرج. يزيد غض البصر غضا ويزيد الرجل المحصن لفرجه إحسانا. فهذه الزيادة دليل على انه في الاصل غاض محصن متزوج ولكن يزداد. نسأل الله عز وجل ان يزيد المؤمنين هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كذلك من النيات اعانة امرأة مسلمة على غض بصرها وتحصين فرجها. فلا شك ان للمرأة شهوة كما لرجل شهوة. نية خامسة زيادة الولد زيادة النسل ايجاد الرجال. ينوي هذا الزواج ان يزيد ابناء المسلمين الذين يكونون جنودا وقادة يرفعون راية الاسلام. لا شك اننا اليوم حرب شعواء على الاسلام استجاب لها بعض العوام وكثير منهم بل كثير من العوام استجابوا لتحديد الناس وتقليل ابناء المسلمين. في المقابل هناك الكنيسة تعطي تقول ان من لا ان اي بيت فيه اقل من ثلاثة اولاد فليس من لا فليست ترعاه الكنيسة. اقل من ثلاثة اولاد لا بد يزيدوا. المسلمون اسرة من اثنين اسرة سعيدة. لا حول ولا قوة الا بالله. فلذلك نحن نريد ان يكثر نسل المسلمين. لابد ان يكثر. لماذا؟ ان اليهود يتكاثرون ويتجمعون وغيرهم يتكاثرون ويتجمعون. وهذا التجمع كله ليأكل الاسلام اكلا. وانت حين تمنع الولد تساعدهم على ذلك. زد اولادك. والحديث الضعيف في ذلك اني مباهم بكم الامم يوم القيامة وان كان يشهد له يأتي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا معنا رجال حديث كثير وعيب ان احنا نذكر الحديث بمعناه لكن فيما يخطر على بالي الان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر الى النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه رهط. يقول ثم ارى ثوابا عظيما فاقول امتي فيقال لا هذه امة موسى. انظر فانظر فارى ثوابا يسد الافق فيقال هذه امتك. لا شك ان هذا يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكثر امته. نية اخيرة اذكرها ملخصا اقامة بيت جديد يكون منارة للدعوة. كما ذكرنا ان المؤمن المسلم يتزوج نعم ليقضي نأوطره ويفضي بشهوته الى زوجه في الحلال وله بذلك اجر ولكن ليس لهذا فقط. ولكن لإقامة بيت يكون منارة للدعوة، منارة للدعوة. يتزوج، فإن زوجة واحدة عندها الآن 6 من الأولاد أو 7 مشغولة بهم، ثم تأتيها كل يوم بضيوف وطلبة علم وإعداد كتب وإعداد رسائل، إن هذا لمزيد ثقل على كاهلها. زوجة جديدة تتحمل شيئا من ذلك، حتى إذا أثقلت بالأولاد، وهذا من رحمة الله، وهذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك بيت المسلم بيت دعوة، بيت دعوة مفتوح ليل نهار لطلبة العلم ولطلبة الهدى ولطلبة الفتوى ولطلبة المساعدة، أي نوع إن كانت هذه المساعدة. فلذلك لما لا يكون له للمسلم 4 سنين إذا كان على هذا النمط. الأمر أو الكلام في هذه المسألة يطول، ولكن أؤكد مرة أخرى أن الإقدام على هذه المسألة يحتاج إلى كثير من الحكمة. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب. نور الحكمة هو الذي يبصرك طريقك ويوجهك إلى الحق، لأنه إن لم تصب الحكمة هدمت بيتك وأقبلت على بيت آخر يوشك أن يهدم أيضا. بالحكمة أن تربى المرأة الزوجة كما ذكر الشيخ أولا، وأن تودها وتعلم وتصبر، وأن تؤخذ بالرفق واللين، فما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان، وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فلابد من الإحسان إلى المرأة الزوجة الأولى، وحفظ جميلها ومعرفة فضلها وتطيب خاطرها وإكرامها وتبجيلها. ليس معنى ان تتزوج الاخرى كما يصدر من بعض العوام، حين تغضبه امرأته تقول طب والله لم اتجوز عليك عشان اذلك، لا، وانما تتزوج اخرى لتكرم الاولى. ينبغي ان لا ننسى هذا ابدا، اكراما للنساء ومراعاة لشعورهم. فان غضبت او غارت فهذا ليس بحجب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عند السيدة عائشة على الراجح، واتاه درام فيه طعام من السيدة زينب، فقامت السيدة عائشة وضربت البرام من يد الخادم فكسرته. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أمكم لو أن أحدنا لقام فكسر بقية البرام على رأسها. هذا يحصل. لا، قال صلى الله عليه وسلم أكرمكم أحاسنكم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم. ينبغي ان لا ننسى في غمرة هذا ان نحسن الى الزوجات، ولا ننصح بهذا الامر الا من ضبط اوامره وكان قد رزق من الحكمة ما يضبط المسائل، فلا يكون كما قال بعض مشايخنا كل وظيفته زوج اثنتين، اللي يتزوج ثانية بغير حكمة وبغير تمهيد واعداد بتبقى وظيفته بعد كده هو زوج الاثنين، يحل مشكلة دي وبعدين مشكلة دي ومشكلة دي وبعدين مشكلة دي، وهو لا يصنع شيئا في الدنيا الا هذا، فهذا اضاع نفسه ودينه. لا شك انني اتحير في من اقدم الان، ولكن ليتفضل شيخنا الشيخ عبد المعبود 5 او على قدر ما يستطيع، ثم بعده الشيخ محمد الكردي، ثم بعده المشايخ الموجودون بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب الكرام، إذا كانوا قد عافوا عن الإسلام تعدد الزوجات الحلائل، فقد تعدد والعياذ بالله الخليلات غير الحليلات، وتعدد الأخدان عند امرأة الغرب الصليبي. ولكي نكون جميعا في الأمن شرق وغرب، يريدون أن يخربوا بيوت المسلمين كما تخرب البيت الغربي. نسبة الزواج في الغرب يا الأحباب الكرام تعدت 75، كانت نسبة الزواج 4 في الألف. يا أخي يا أخي، من توزع، إما أن توزع وإما أن أسكت. نسبة الزواج في الغرب 4 في 1000. أين تذهب كل هذه الفحولات والنسبة 4 في 1000؟ لابد أنها تذهب إلى الشيطان والعياذ بالله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة إذا دنت القيامة يكون ل50 امرأة أو ل40 امرأة القيم الواحد. أين تذهب أتيك النسوة بلا حليم؟ فيأتي الإسلام ليحصن المرأة بالرجل ويحصن الرجل بالمرأة. الحصن ليه كم جدار؟ الحصن الأولي ده ضرورنا بقاش حصن لأنه يلف من وراء. الحصن له 4 جدران، فإذا كان عالية عالية الجدران شامخ الأركان لا يلزم أن يكون له سقف، ومن يكون 4. لا إله إلا الله. والله لو كان الزواج في عصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم الزواج بثانية وثالثة ورابعة مندوبا كما بين المشايخ الفضلاء، والله إنه الآن يجب أن يلحق بالواجب. لأنك تخرج وقد تركت امرأتك على تشتغل غسيل كما يقولون أو في المطبخ، وقد وفيها رائحة البصل وفيها رائحة الثوم والطماطم، وتذهب والعياذ بالله إلى الشارع أو إلى الحانوت أو إلى المدرسة أو إلى الديوان، فتجد مهرجان ألوان وأشكال والعياذ بالله وأحجام. فلو كان الزواج في عصر رسولنا صلى الله عليه وسلم بثانية مندوبا فلا أحسبه الآن إلا واجبا. حين تخرج إلى الشوارع فتجد كرنفال الألوان والأطوال، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد عابوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ب11 امرأة، والعقاد رغم أنه مسلم القلم لأنه بفضل الله تعالى نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة فيها دسالة وفيها شجاعة كبيرة. لما يقول إذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام أقام هذه الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس من الموحدين، استطاع أن يفعل هذا وتحته 11 امرأة، وأحدهما لو كانت له زوجتان متنافرتان متعاركتان لا يستطيع أن يأتي منه طائل في متجره أو في مزرعه أو في ديوانه. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يكون له هذه العظمة كلها في دعوته إلى الله تعالى، ال5 قارات يدين لله تبارك وتعالى بالتوحيد بسبب هذا النبي العظيم المجيد، يبقى دي إضافة إلى مكارم وفضائل رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا أشبه 11 امرأة وقد مات رسول الله عن 9 ب9 معيدات بالتعبير الحديث، لكي ينقلنا إلى الناس وإلى الأمة وإلى جميع الأجناس فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في داره. أخص خصوصيات المنزل النبوي تنقله 9 نسوة، لأن أعرف الناس بالزوج هو المرأة. فالمرأة التي تعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة ولم يتزوج إلا بواحد، لأنه لم يتزوج على خديجة أحدا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في بيته الشريف الكريم 11 معيدة لكي يتحدثنا عن خلقه، فأول معيدة من هاتيك المعيدات تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم. هذه شهادة مضاعفة لأنها تعرف محمدا عليه الصلاة والسلام رجلا كما تعرفه نبيا صادقا أمينا. ولما عذر ابو سفيان قبل ان يسلم بان رسول الله تزوج بابنته ام حبيبه رمله، قال مزدهرا مفتخرا: هو الفحل الذي لا يشبع عنه صلى الله عليه وسلم. وكم من كرم الرسول عليه الصلاه والسلام مع هاتيك النسوه امهات المؤمنين، انه مثلا اذا افتخرت عائشه العربيه التيميه وزينب بنت جحش القرشيه الهاشميه على صفيه اليهوديه، النبي عليه الصلاه والسلام يسلحها بالسلاح الامثل الافضل، ولا اذا يعني تحدثت معك فقولي: جدي ابراهيم وعمي هارون وابي موسى وزوج محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. نقول للذين لا يريدون للمسلمين ولبيوت المسلمين الاحسان: موتوا بغيظكم. والشهاده لله كما قال الشاعر: هل غادر الشعراء المتردني. اغلب اللي انا دورته في دماغي عشان اقوله الشيخ ابو اسحاق سبقني ليه في الحديث عن الايه: فانكحوا ما طاب لكم، يعني ما لذ لكم. والاصل فيه التعدد مش الافراد، بدليل الاستثناء الافراد: مثلى وثلاثى ورباع الاصل، فان شفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. كلمه اخيره اقول للمراه: لماذا تعيشين حنبليه او شافعيه او مالكيه في كل حياتك، وتيجي عند الاحوال الشخصيه عايزه تبقى انجليزيه او فرنسيه او سعدويه او امينه سعيديه؟ خليكي محمديه وخليكي شافعيه وحنبليه في الامر كله، عشان ربنا هيمتحنك بهذا الامر. اسال الله ان يعمر بيوت المسلمين بالصالحات والصالحين والقانتات والقانتين. الام اللي انجبت، الام التي انجبت طارق بن زياد واحمد بن نافع وقتيبة بن مسلم، نحن الان في انتظار انجاب من ترحب عنا العار والمهانه والشمار الذي حدث في الخليل، والذي حدث في الخليج، والذي حدث في الاندلس، والذي حدث في فلسطين. ارحبوا عنا ان يسعد شيخنا الكريم بزوجه الكريمه. واقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أولا إخوة الكرام، نقول لشيخنا الفاضل: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكما قالوا: لم يترك الأولون شيئا للآخرين. لكني أردت أن أرد حجرا في فم من يريدون تمييع القضايا من أجل بعض القضايا التي لا يقدمون لها ولا يؤخرون. كثير من الذين ينتمون للتيار الإسلامي إذا ما وجدوا سلفيا أو مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم هديا يذكروه بالقتلى والمشردين في البثنة والهرسك وكشمير الصومال وارتيريا مصر الجزائر، ويقولون: نحن لسنا الآن في حاجة لقضية تعدد الزوجات، لسنا في حاجة لقضية إطلاق اللحى، لسنا في حاجة لقضية كذا وكذا وكذا، إنما نحن بحاجة إلى تحرير القدس، بحاجة إلى كذا إلى كذا إلى آخره. وكأنهم يضربون آيات الكتاب بعضها ببعض. والله تبارك وتعالى الذي شرع الحفاظ على حرمات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هو الذي شرع تعدد الزوجات، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع على يديه الجهاد وجاهد وبذل نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى هو الذي أيضا طبق سنة وهدي تعدد الزوجات. وقد كان صلى الله عليه وسلم حين تقسيم الغنائم والفيء ربما اختار امرأة يتزوجها كما تزوج صفية واعتق من اجلها آلهة وكما تزوج غيرها من النساء كان هذا بعد انتهاء المعركة او اثناء المعركة او في شدة واقعة لم يكن هذا ابدا امره صلى الله عليه وسلم او قيامه بالسنن والهدي الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه. نحن في حاجة لخدمة كل قضايا المسلمين وبحاجة للقيام بكل قضايا المسلمين، لكنه متى سمحت لها فرصة ولا في إقامة هدي أو سنة فلا أؤخرها أبدا ولا أضيعها من أجل أمور أخرى أو سنن أخرى أو واجبات أخرى أنا لا أستطيع القيام بها. إذا كنت في وقت الحالي لا أستطيع أن أحرر القدس بنفسي أو بمالي أو بساعدي، فهل هذا يمنعني أن أقوم بأداء سنن أخرى أو واجبات أخرى؟ بلا شك لا، الله تعالى تعبدنا بما نستطيع. والرجل كما ذكر حفظه الله له في ذلك نيات، أصلح الله تبارك وتعالى حاله وأعانه على هذه الأمور التي من أجلها قام بها، من أجل هذه النيات قام بها. فالمسألة يا إخوة الكرام لا تحتاج منا نقد، إنما تحتاج منا عمل. هذا قام في جانب فسد ثغرا، أنت قم في الجانب الآخر وسد الثغر الآخر. لماذا تريد أن يقف الجميع على نفس الثغر الذي تقف عليه أنت؟ فليسد منا كل منا ثغرا من الثغور، وبذلك لن يؤتى الإسلام من قبل أحد منا. لكن حينما نجلس نقول لماذا لا نفعل، لماذا لا نفعل، هناك من يشرد، هناك من يقتل، وهذا الذي يتكلم لا يفعل شيء سوى الكلام. نحن في حرب كلام وفي نقد بالكلام، ليس إلا ليس كل منا يقوم بما يستطيع لخدمة هذا الدين والنصح للمسلمين. لا أجد كلاما غير ذلك أقوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا في زوجاتنا وأولادنا وبناتنا، وأن يبارك لعريسنا في هذا أو لعروسنا في هذا اليوم، ويبارك عليه ويجمع بينهم في الخير، كما أدعو لكل الشباب الذين لم يتزوجوا أن يتزوجوا، ولمن تزوجوا أن يتزوجوا إن كان يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فما أذكر كل إخوة الكرام أن يحاولوا أن يعاونوا كل متزوج على زواج. اليوم تكاليف الزواج أصبحت بائدة، الشيخ عبد المحمود جزاه الله خير ذكرني بهذه المسألة، ليس في كل منطقة وفي كل محافظة صندوق لرعاية المتزوجين أو لإعانة المتزوجين، يكون بإعانة الآخر. عايز يتزوج مثلا يجيب له بوتجاز، يجيب له اسلوم، يجيب له أي شيء معاونة، حتى لو يعطيهم مبلغ من المال يعينه على الإتيان بشقة، أو ولي الأمر نفسه يذهب إليه مجموعة من الإخوة يعني يذكرون بالله ويأمرونه بالتخفيف عن الآخر وعن الزوجة. هذا كل هذه بلا شك تعمل عملها في إيقاظ همم المسلمين لإحياء سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المشايخ خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يدع فينا شقيا ولا محروما. وأنا يعني لي نصيحة أسليها للأخوات على وجه الخصوص، على أساس أن يعني هن يتفرقن في هذا الأمر من منطلق أنهن نساء. لا، في إحدى في واحد يحصل لهم يقولوا لما يجوز عندك رأس ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ الكريم. الشيخ الكريم اخ فاضل سعودي من الدعاء، جزاه الله خير. يعني بيقول ان يعني يذكر الاباء اللي هم اذا تقدم رجل متزوج لبنته مثلا يقول لا انت متزوج، فيعتبر ان هذا من العار او ان هذا من العيب. فطبعا وهذا ايضا ما احنا نقول هذا ايضا اتسع الخرق على الراقة، يعني استهام بتأتي من مناطق كثيرة جدا، حتى ما عاد الإنسان يعلم أي استهام أشد إيلاما من صاحبه. لكن في في في النهاية، في نهاية هذا الحفل وبعد كده نطعم إن شاء الله، أرجو أن أذكر الأخوات اللواتي يتصرفن في هذا الأمر من منطلق أنهن نساء فقط، تبارك وتعالى بسمع الجهاز عندي، جهاز التليفون اللي بيسجل المكالمات، فوجدت امرأة بتقول لبنتها تقريبا بنت يعني في حد صغير يعني في حدود اعدادي او ثانوي، بتقولها اشتمي يا بنت. فالبنت بقى نازله اشتمي، صار مسجله 7 مكالمات شتيم. يعني شوف المسألة، مع انه لا يعني لا يضرها، يعني هي خارج الدايرة خالص، يعني لا الانسان حط ايده في جيب حد وخد مثلا مبلغ ولا تزوج ولا بتاع، ملهاش علاقه بالدايره خالص. لكن مجرد ان انا افعل هذا الامر، حتى ان بعض الاخوات مثلا تكلم الاخت وتقول لها اتق الله انت كده فتحت باب شر علينا. ليه؟ لان الازواج هيقتدوا، هيقتدوا بفلان وباب شر. فطبعا هو ينبغي للمرأة ان تعلم ان كل كلام مسجل عليها، كل كلام ابن آدم عليه لا له الا امر بمعروف او نهي عن منكر او يعني. فلذلك ينبغي للنساء المرأة اللي تستطيع انها تقول كلمة صالحة، لان الامر قضي والامر انتهى. واذا عزم الانسان على امر ان شاء الله من الخير وترجح لي فيه المصلحة الشرعية، فانا لا يثنيني عنه الا مفسدة اعظم من الامر من المصلحة التي من اجلها فعل. اذا لم يظهر لي مفسدة وظلت المصلحة راجحة بل المصلحة قوية، فانا لا يمنعني عنه اطلاقا اي شيء. فإذا كان الأمر ده هو الذي أقدمت عليه تعبدا لله عز وجل والأعمال بالنيات، ما فعلته أكثر من إلا لأجل القدوة فقط والأسوة والأعمال بالنيات. إذا كان أنا فعلت مثل هذا الأمر فلا ينبغي لامرأة أو لرجل لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا يوقف مثل هذا الأمر أن يتقي الله تبارك وتعالى. إن كان هناك كلمة صالحة يقولها، إن كان هناك كلمة سيئة يحدثها. ليه؟ لأنه سيسأل عنها يوم القيامة. حتى ان بعض العلماء لما يعني ذكر قول تبارك وتعالى ما يلفظ من قول الا الذي رقيب عتيد، فقال الكحه نفسها الضحكه نفسها بتدوى. فبعض الناس اعترض وقال ان هذا ليس من القول، فقال له القول حرف وصوت، فلما انت تقول قه قه قه ما يقاف وهي، فصارت قولا ايضا. فالكلام حرف وصوت، فحتى الضحكة نفسها بتدون في كتاب الإنسان. فإذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يخفي هذا الأمر، فكيف يعني يجعل في صحيفته سيئة يسأل عنها أمام الله عز وجل ولا يستفيد منها؟ لذلك أنا أحب لأخواتنا المسلمات أن يتقين الله تبارك وتعالى، والإخوة يجب عليهم أن يلتزموا بالحكمة. والمسألة تحتاج إلى نفس طويل، ومسألة الغيرة غيرة المرأة والنساء هذا طبعا فيهم كما قال شيخنا الشيخ محمد يعقوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا.